حصريا على إنشاءاتكم. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء. نحن الذين تلاصقت أقدامهم في سعيهم نحو التجدد والضياء واختاروا الدرب القويم وقولهم بالعزم نجتاز المصاعب والصفاء. بالعزم نجتاز المصاعب والصفاء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء. سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء. سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. ترجو النماء. ترجو النماء. نحن الذين تنفست أحلامهم واجتازت الطرق الطويلة للسماء واحتارت القمم العلية سؤلهم كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. كيف الوصول إلى بعيد بالعطاء. بالعلم والإتقان نزرع أرضنا وردا وكل كفوفنا تحث البهاء. بالعلم والإتقان نزرع أرضنا وردا وكل كفوفنا تحث البهاء. إصرارنا هو سر كل نجاحنا والجد يغرس بالحشا معنى الوفاء. والجد يغرس بالحشا معنى الوفاء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء. سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء. سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. ترجو النماء. ترجو النماء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا شعارنا شعارنا شعارنا. سلطان والدنا وهذه ديارنا ديارنا ديارنا ديارنا. نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء. سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. نحن اتحاد الطالبات شعارنا جهد وإخلاص لإكمال البناء. سلطان والدنا وهذه ديارنا ترنو بعز طموحنا ترجو النماء. نحن اتحاد